نفتح الملفات الشائكة، نبحث في القضايا الجوهرية. الملف. نسلط الضوء على خفايا الأمور، نحاور ذوي الاختصاص ونضع النقاط على الحروف. في الملف نتناول كافة المواضيع، ننبش خلف مواضع الفساد. نفتح الملفات بلا خوف أو كسوف. برنامج الملف ساعة إذاعية عبر صوت الشعب كل يوم خميس في تمام السادسة مساء، ويعاد بثه يوم السبت في تمام العاشرة مساء. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الزميل محمد اللالا. كونوا معنا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما توجدتم عبر أثير صوت الشعب، وهذه حلقة جديدة من برنامج الملف. ملف جديد وقضية جديدة نتناولها اليوم في هذه الحلقة. أرحب بالزميل عبد الله لبد من غرفة التحكم، سيرافقني الهندسة الإذاعية، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم محمد اللالا. أهلا بكم. اليوم حديثنا عن أهم كيان وطني على الإطلاق، هو رمانة الميزان في هذه السلطة، أو هكذا يجب أن يكون. هو المشرع، وهو الضابط لعمل الهيئات، وهو من ينظم العلاقة بين الرئيس والحكومة، إنه المجلس التشريعي. هذا المجلس المنوط به سن القوانين والتشريعات لتسيير الأمور، وتسير عليها كافة المؤسسات الحكومية والغير حكومية. والميزانية يقرها المجلس التشريعي، تنظيم قطاعات السلطة، مسؤولية المجلس التشريعي، وأهم شيء الرقابة على السلطة ومؤسساتها. هو حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول. إذن حديثنا اليوم حول المجلس التشريعي خلال 10 سنوات عجاف خلت، ما له وما عليه. لكن في البداية أود أن أتحدث عن بعض النقاط تخص موضوعنا وغيره أيضا. لفت انتباهي قبل أيام خبر يقول أن المجلس التشريعي يناقش ميزانية 2018، فتسألت يعني أي مجلس وأي ميزانية يعني؟ فبقرأ بالتفاصيل الخبر إنه الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي استمعوا لعرض مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2018، والذي قدمه وزير المالية والتخطيط شكري إبشارة خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله. على علمي يعني إنه المجلس برام الله معطل، يعني كيف اجتمعوا؟ ما علينا، نكمل ونفهم شو صار. الاجتماع كان برئاسة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام الأحمد. طبعا هيك بدت الأمور توضح عند الواحد، طبعا وبحضور كل من دكتور حنان عشراوي، قيس عبد الكريم، مصطفى البرغوتي، وبسام الصالحي، انتصار الوزير، وأمين عام المجلس التشريعي إبراهيم إخريشة. يعني هدول 10 أعضاء من أصل 132 عضو مجلس تشريع، يعني هيك اكتملت الكتل مثلا. طيب وين حماس؟ أين حماس؟ حسب علمي حماس إلها أكثر يعني من 60% من النواب. وين الجبهة الشعبية؟ كمان مش موجودين. يعني نواب على الديك، قاعدة نواب غدا عائل يعني أفهم. ما علينا، شو صار؟ بيقول لك استمعوا من وزير المالية لبنود الموازنة وناقشوها، وقدم الوزير بشارة شرحا تناول فيه معالم موازنة 2018 وأبرز المصاعب، وتناول الاجتماع تعديل شرائح الضريبة والدخل وموازنة المحافظات الجنوبية. يعني الموضوع كمان اللي في غزة، المحافظات الجنوبية يعني غزة. طيب فيش ولا نائب من غزة يا طيب؟ ولا واحد يعني هيك ولو ذرة مات في العيون؟ يعني هي طلع في مجلس وإحنا كنا يعني ظالمينه ومنقول معطل، ولا معطل ولا حاجة. هيو عم بسلق قوانين وبغير وبقر ميزانيات. طب هيك الخبر خلص؟ لا ما خلصش، لا والله لسه الخبر بيدوب ببدأ. قاعد بيقول لك الكتل اللي كانت حاضرة بتقول لا يا عم إحنا نضحك علينا، لا ناقشنا ولا شفنا. طبعا النائب الأول المجلس التشريعي أحمد بحر رئيس كتلة حركة حماس طلع في مؤتمر صحفي بيقول لك أنه قرارها يعني حكومة الحمد لله مخالفة لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي التشريعي، واستمرارا لنهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح والرئيس عباس. يعني حماس رافض الموضوع، هاي أول كتلة. كمان النائب في المجلس التشريعي مصطفى البرغوتي بيقول أنه لم تقر من قبل المجلس ولا نوابه، بل من قبل الحكومة والرئيس، مشيرا إلى أن ما تم نقاشه هو إمكانية استيعاب موظفين الموازنة العامة في غزة. هذا الحكي يعني حكى مصطفى البرغوتي لإذاعتنا. نسمع بالضبط شو حكى مصطفى البرغوتي عن مناقشة الميزانية وكيف أقرت. الموازنة أقرت فقط من الحكومة ومن الرئيس، والمجلس التشريعي لم يقر أي موازنة، لا كأعضاء ولا ككتل ولا كمجموعات ولا كأي شيء. المحور الرئيسي للاجتماع اللي صار مع وزير المالية كان نقطة واحدة، إنه هل تستطيع الموازنة أن تتحمل أعباء المصالحة الوطنية؟ والجواب كان نعم. أصلاً ما شفناش إحنا موازنة، إحنا لم نطلع على الموازنة. حتى عرض علينا الموازنة، عرضت سياسات مالية، وكان موضوع النقاش الرئيسي هل يمكن استيعاب الموظفين الذين لم يستوعبوا حتى الآن، وهل هذا يمكن أن تتحمل الميزانية؟ والجواب نعم، الموازنة لا تشكل عقبة في طريق المصالحة الوطنية إن كان هناك نية صادقة لتحقيق المصالحة الوطنية. كل مرة أنا أحرص أن أحصل على نسخة عنها وأقوم بتحليلها، وحتى ننشر هذا التحليل حتى يعرف الجمهور ما الذي يجري له، وهذا يجب أن نقوم به سواء كنا في مجلس تشريعي أو كنا نشطاء في المجتمع. هذا واجبنا الأخلاقي وواجبنا السياسي. كل المساعدات الخارجية التي تأتي للسلطة الفلسطينية الآن لا تتجاوز 16% من الموازنة بالمناسبة، هذا حسب أرقام السنة الماضية وحسب على ما يبدو ما ستكون عليه الأرقام السنة هاي. ومن هذه الأرقام ما يخصص لموازنة السلطة لا يتجاوز 12%. يعني اللي بدي أقوله 88% من الميزانية من الموازنة يدفعها الشعب الفلسطيني من ضرائبه ومن عرقه ومن عمله. وبالفعل هناك سياسة خارجية اتبعت بشكل منهجي لإعفاء الجهات الخارجية من التمويل الخارجي وإلقاء عبء نفقات حتى الاحتلال على كتف وكاهل الشعب. يعني البرغوثي دكتور مصطفى جالس معهم ومصيبة أنه بيقول ما عرضوا علينا موازنة وما عرض علينا سياسات وما تصدره الحكومة أن الموازنة عرضت على التشريعي. كلام مش تمام. في كمان جملة مهمة في حديثه بيقول أن الموازنة تعتمد على 88% من ضرائب المواطنين وأبناء شعبنا، أما حصة المساعدات الأمريكية لا تتعدى 16% وهي لا تشكل تأثيرا كبيرا عليها كما يشاع. يعني صدعونا بالمساعدات وبدناش نزعل الإدارة الأمريكية لا تقطع المساعدات والمفاوضات واستمرارها جزء من شروط الاتحاد الأوروبي لدفع المساعدات، ومنقدرش نقطع التنسيق الأمني خايفين على مشاعر الاحتلال عشان بحسن ما يخصمش علينا أو ما يزعلش علينا الغرب ويغرفوا عنا المساعدات. وفي الآخر اللي بناخده من واشنطن يعني هذا البعبع اللي مخوفنا 16% مساعدات. طب تنصرف أمريكا مساعداتها لشو أبو مازن خايف؟ طز في أمريكا يا سيادة الرئيس، ما إلك غير شعبك وفصائلك، واللي حط هالرأس هو اللي بيشيلها. أنا مش عارف يعني شو الحرص على مشاعر الإدارة الأمريكية، يعني كمان طز في مشاعرها. يا ما حرقوا قلوبنا قراراتهم، أجت الفرصة يعني نقول لهم لا وألف لا كمان، ما ضل شي نعطيهم إياه لا إلهم ولا للاحتلال، ما ضل شي نعطيهم إياه. بكرة يعني بقسموك المقاطعة، بحطوا جنبك مستوطنين وبصير أمر واقع. الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، الضعيف يعني يداس عليه. قد ما تقدم من حسن النوايا الاحتلال حيرد عليك هل من مزيد. الاحتلال بيستعمل معانا سياسة الحلب، بيعصر في السلطة عصر وشو بيطلع منها بياخده. مش هيك يا جماعة السياسة، مش هيك السياسة. اللي بتكسب فيه العب فيه. وإحنا جربنا المفاوضات والتنسيق وحسن النوايا لآخر نفس، وبعدين ولا استفدنا حاجة. نجرب حاجة تانية، نجرب نقاطع، نجرب نقاوم، نجرب نوقف التنسيق، نجرب نقول لا، نقول لا ولو مرة، مرة واحدة دون خجل دون خوف. علاش نخاف؟ عموما يعني حالنا بتعدلش إلا لما إحنا نتعدل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واللي بنبني على غلط بيضلوا غلط، وإحنا الغلط ركبنا من ساسنا لرأسنا. إحنا شعب تحت الاحتلال، يعني لشو المناصب والكراسي والسفريات والرواتب العالية؟ كل هاي شغلات مش ببلاش، كله بتمنه. بدك حكومة يعني بدك تنسيق، بدك مصاري يعني تنازلات، بدك مساعدات مطلوب يعني سلام. كيف منعرفش؟ بدك تدبر حالك. بس ما تزعل يعني الإسرائيليين ما حدش زعلهم، الله يرضى عليك. يعني هيك الدنيا، هيك السياسة، هيك السلطة. السلطة يا جماعة فتنة، فتنة تعمي الساسة وتسحر قلوبهم. واللي بيقعد على الكرسي تاني يوم بيشتري مكدح وفجل وبثبت الكرسي تحتيه، ما بيقوم منه إلا على القبر أو على منصب أعلى منه. غير هيك يعني ما تحلمش مسؤول يسيب منصبه بكل سهولة وبكل بساطة. يعني طلعنا شوي على الموضوع، لكن نرجع تاني للمجلس التشريعي لموضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة. خلونا نسمع تقرير عن المجلس التشريعي منذ نشأته وحتى اليوم، شو مهامه وشو وظائفه، شو صار فيه. تقرير هيك بعنوان غياب المجلس التشريعي خلل في بناء الدولة، نسمع التقرير. لا يزال المجلس التشريعي الفلسطيني مغلقا طيلة سنوات الانقسام، حيث لا جلسات تعقد ولا تشريعات وقوانين تصدر عنه منذ تموز يوليو من العام 2007، حيث أحيلت هذه المهمة للرئيس محمود عباس الذي أصدر عشرات القرارات بقانون منها 21 قرارا عام 2014. فيما يخص الحياة اليومية المواطن فهناك فراغ تشريعي هام، وخصوصا أن القرارات بقوانين التي تصدر عن الأخ الرئيس بالرغم من مشاورة المجلس التشريعي أحيانا بشأنها، إلا أنها لا تكون بالدقة التي تعكس مصالح الشعب والمصالح المواطنين. تعطيل المجلس واجهه تعطيل في المساءلة والرقابة للجهة التنفيذية، كما سجل ازدياد ملحوظ في عمليات الاعتقال التعسفي وانتهاك الحريات العامة والادعاءات بالتعذيب وقرارات إدارية يعتقد بأنها غير صحيحة. دون وجود سلطة تراقب، سلطة تشرع، هناك خلل في عملية بناء الدولة. والدليل على ذلك مئات القضايا المرفوعة لدى محكمة العدل العليا، الانتصاف من قبل القضاء الإداري، هذا يدلل على الكثير من القرارات الإدارية التي يعتقد أنها خاطئة. جزء من الإشكاليات التي جرت مؤخرا في القضاء مردها إلى إجراء تعديلات في داخل القوانين عن طريق السلطة التنفيذية، بمعنى عندما يصبح المجلس التشريعي قادرا على إقرار مثل هذه القوانين، أعتقد أن مثل هذه الإشكاليات يمكن أن يوضع لها ضبط وحد. تحاول إدارة المجلس الاستمرار بالعمل فيه من خلال مجموعات العمل والهيئة العامة المنبثقة عن الكتل والقوائم البرلمانية. لم تتعطل إدارة المجلس التشريعي الفلسطيني خلال كل الفترة السابقة، وبقي الموظف في يقوم في دوره، ودور الموظف هو إسناد النائب في عمله التشريعي والرقابي، ولازالت كل طواقم المجلس التشريعي الفلسطيني تقوم بعملها خير قيام لمساعدة إخواننا في هيئة الكتل والقوائم أو في مجموعات العمل أو في التعاطي مع البرلمانات الأخرى أو في خدمة جمهور الفلسطيني. ويبلغ عدد نواب المجلس 132 نائبا، يتقاضى كل واحد منهم راتبا شهريا يبلغ $3,000، باستثناء 20 نائبا من أصل 27 نائبا من كتلة حماس في غزة لاتهامهم بالتسبب بالانقسام. وتبلغ نفقات المجلس في الضفة 44 مليون شيكل سنويا. بعد أكثر من 10 أعوام من غياب المجلس التشريعي، أصبح مجلسا بلا تشريع، فضلا عن أنه يكلف الشعب الفلسطيني أموالا طائلة دون أن ينعكس ذلك على حياتهم العامة. لإذاعة صوت الشعب 106 FM، أشرف السراج. هذا تقرير بيكشف حجم المشكلة وقديش تأثير غياب المجلس التشريعي على السلطة الفلسطينية، على حياة المواطنين. مشاكل كتير خلقها غياب المجلس التشريعي. صار الرئيس أبو مازن هو المشرع وهو المتنفذ وهو القاضي وهو الحكم وهو الخصم. صارت القوانين والقضايا تتغير تتشكل حسب الأهواء، الميزانيات فيها لعب، القوانين فيها شمال ويمين. لهيك منشوف كتير مسؤولين بشردوا من المساءلة أو ما بيقدر القانون يمسكهم رغم أنهم فاسدين ومعروفين. ليش؟ ما في قوانين جدية وحقيقية تلزم هؤلاء أو تقاضيهم أو تحاسبهم. لهيك أي مسؤول سهل جدا يلاقي أي ثغرة في أي قانون، بل ممكن كمان يخلي المشرع يعمل له قانون جديد ويفلت من أي عقوبة لو كان عنده فساد مالي أو فساد إداري. أو أمامي رقم أنا مش عارف أقرأه تقريبا، 58.032000 مليون شيكل. هدول كلهم ميزانية سلطة على مدار 10 سنوات لمجلس تشريعي. المجلس التشريعي له ميزانية مقاربة يعني 5 مليار شيكل تقريبا، يعني شيء ضخم. يعني كل هدول انصرفوا في 10 سنوات على مجلس معطل مغلق، أعضاء متناحرين، جزء منه في الضفة وجزء في غزة، وكل واحد يعني عامل مجلس لحاله. يعني نرجع شوي نذكر باللي صار في 10 سنوات الماضية. فازت طبعا حماس الانتخابات، دخلت المجلس، صار حصار ومقاطعة، تلا الانقسام، سكر المجلس. بعد هيك حماس عملت مجلس تشريعي لحالها، يعني تقريبا كنا بنعرف مقره في الجندي. كتلة دحلان انشقت عن كتلة أبو مازن، صارت فتح فتحين. فتح سيطرت على مجلس تشريعي في الضفة، غير طبعا اللي ماتوا في 10 سنوات من أعضاء المجلس التشريعي. يعني مجلس متهالك متقطع الأوصال، بيشتغل بالقطعة، واحد في الضفة واحد بغزة واحد، بعض الأعضاء البرلمانيين نشطين. رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، يعني حاولت أتصل عليه، حاولت أعمل معه لقاء أفهم منه شو علاقة المجلس التشريعي الآن، شو علاقته فيه بعد 10 سنوات. يعني أرقامه تغيرت، ما إله مكتب ولا نشاط سياسي تقريبا. اللي فهمته يعني من المقربين منه يبدو اعتزل العمل التشريعي والسياسي إلى حد ما، ويعني ما بيصرح بأي شيء لحدا، حتى يرفض الحديث عن أي شيء بخص المجلس التشريعي. من يوم طبعا حادثة طرده ومنعه من دخول المجلس التشريعي عقب الانقسام، إذا بتتذكروا حاول يروح على مكتبه في رام الله، منعوه بين قوسين بهدل شوي. طبعا اعتقل بعدها وظروف كتير يعني أبعدته عن السياسة يعني بشكل عام. عم بحكي عن رجل يفترض أنه الرجل الثاني بعد أبو مازن، يعني لو لا سمح الله جرى حاجة لأبو مازن، دكتور عزيز دويك يعني راح يكون رئيس السلطة الفلسطينية. هذا الرجل أصبح يعني خارج المنظومة التشريعية الآن، يعني شايفين شو سوى فينا الانقسام؟ ذبحنا، شتتنا، أضعفنا، كل إشي ممكن يعني سيء ممكن تتخيله الانقسام سوى فينا. الآن مستمعينا الكرام، مستمعي صوت الشعب، ينضم إلينا عبر الهاتف النائب حسن خريش. يعني طبعا كلكم تعرفوه تقريبا النائب الوحيد اللي أهل غزة بيسمعوا صوته وبيعرفوه جيدا، يعني هو حسن خريش. بدنا نفهم منه كيف عمل المجلس التشريعي خلال 10 سنوات الماضية، يعني كيف قدر هو يتعامل كنائب مع هاي الكتل المتناقضة اللي محدش فيها بحب حدا، يعني الإخوة الأعداء زي ما يسموهم. يعني أستاذ حسن مساء الخير. مساء الخير. يعني 10 سنوات عجاف مرت على المجلس التشريعي، يعني كيف تقيم هذه الفترة أو هذه المرحلة باختصار؟ يعني هيك كيف تصف 10 سنوات الأخيرة من حياة المجلس التشريعي؟ يعني أولا إحنا بقينا في المجلس التشريعي 12 عام بعرف سنوات. يعني إحنا نعتبر أول سنة هيك راحت كانت كويسة، يعني وسنة الانقسام الرئيسية كمان يعني كانت فيها ما بينهما يعني تقريبا 10 سنوات شيء شبه واقف، يعني حياة واقفة للمجلس التشريعي. بدي أقول إنه 10 سنوات مضت ذهبت هباء منثورا من حياة الشعب الفلسطيني ومن حياة الديمقراطية بشكل عام ومن حياة الوطنية بشكل عام، بمعنى إنه المجلس التشريعي غيب وغاب، غيب بفعل يعني خلينا نقول الاحتلال بالبداية، ثم استمروا هؤلاء هذا التغييب، وبالتالي تم تغييب إرادي داخلي فلسطيني بتوافق غير مكتوب ما بين قسم طرفي الانقسام فتح وحماس، وبالتالي كل يعني بدا يستخدم مصطلحات والقانون الاساسي وغيره على مقاسه، وراينا حاله تعطل كامل لهذا المجلس، لم يجتمع ولا مره واحده منذ الانقسام، حاولنا ان نجتمع مره واحده فقط اي اثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، وعندما ضرب المجلس التشريعي بادرنا بمبادره أن نلتقي نحن هو الضفة الغربية على المنارة، ثم ذهبنا إلى المجلس التشريعي علنا يعني نستطيع أن نوحد الجهد الفلسطيني، لكن للأسف الشديد هذه كانت جلسة وبعد ذلك لم يحصل ولا جلسة من جلسات المجلس التشريعي. كل كان يريد هذا المجلس أن يعمل لصالحه، بمعنى الضفة الغربية شكلوا ما يسمى الكتل والقوائم، وهذه الكتل والقوائم نحن ندرك أنه في عنا كتلتين فقط فتح وحماس، وما تبقى هم أعضاء في المجلس التشريعي شقوص، تم انتخابهم صحيح على قوائم لكن ولا جهة تمثل كتلة باعتبار الكتلة يجب أن يكون على الأقل 5% من أعضاء المجلس التشريعي، ولا أحد يمتلك هؤلاء هذه النسبة إلا فتح وحماس، وبالتالي هذا المصطلح الغريب العجيب تم استخدامه لاعتبار وكأنه لقول وكأنه المجلس التشريعي يعمل. أيضا في غزة تم اتخاذ قضية وكأنه نواب يعني إخواننا في الإصلاح والتغيير هم يجلسوا ويستطيعوا أن يجلسوا ويمارسوا عمل برلماني، كل يحاول أن يقول للشعب الفلسطيني أن المجلس التشريعي موجود. نحن ندرك تماما أن المجلس وحدي واحد يجتمع بنصاب في مقر له رئاسي، وبالتالي هذا الكلام لم يحصل منذ زمن بعيد، وبالتالي غاب المجلس وغيب. غياب المجلس فتح الباب واسع أمام انتهاكات كثيرة، أصبح في تفرد بالحال الفلسطيني للسلطة الفلسطينية، يعني صارت كل السلطات موجودة بيد شخص واحد أي كان هذا الشخص، يعني بغض النظر يعني. طب أقاطعك يعني أقاطعك شوي، أيام يعني بداية المصالحة وإرهاصات المصالحة وتوجه الوفود إلى القاهرة والكلام الطيب يعني وبس اللحى والدقون وحبايبنا فتح وحبايبنا حماس، في هاي المرحلة الأولية يعني ما صارش أي حديث عن اجتماع ولو لمرة واحدة أيضا مرة أخرى المجلس التشريعي، يعني تكلموا عن الوحدة في كل شيء، ما سمعتش حدا يعني بتكلم عن الانقسام المجلس التشريعي. دعنا نقول أنه في البداية نحن المجلس التشريعي شكلنا حاضنة لحوار وطني فلسطيني، وجاء هذا الحوار تحت مظلة المجلس التشريعي، نجحنا في الموافقة أو المصادقة على وثيقة الوفاق الوطني اللي انبثق عنها حكومة وحدة وطنية لم تستمر طويلا ثم تعثرت، وبعد ذلك بدأت تذهب الوفود إلى كل عواصم العالم. المستثنى الوحيد الغائب الوحيد كان في كل هذه اللقاءات هو المجلس التشريعي، لم يدعى ولا مرة واحدة لا رئاسة المجلس ولا أعضاء المجلس ولا غيره، وكل الذين شاركوا وشاركوا عن فصائلهم عن قواهم السياسية، وبالتالي المجلس التشريعي غيب أيضا بقرار وإرادة داخلية عند هؤلاء المنقسمين، بيعتبروا أنه كان في مجلس مؤسسة فلسطينية وطنية، يعني خلينا نقول بيت فلسطيني واحد موحد، أنا ما أعتقد بيأثر على بني حاكم الانقسام، لأنه كنا دائما نقول أنه تعالوا إلى المجلس التشريعي باعتباره الجهة اللي بتمثل كل الشعب الفلسطيني، نختلف في داخل الكوبة، لكن بالنهاية نخرج بإجماع فلسطيني بالتوافق بصورة أو أخرى. لكن للأسف الشديد هذا الكلام أصبح غير متاحا نتيجة الوضع الذاتي للتنظيمات، وأيضا نتيجة الوضع الخارجي. ذاتيا كنا فتح وحماس منقسمين، لكن ما بين فتح وحماس القوى الأخرى اللي للأسف الشديد ما ذاتها مشي هي تنازلت عن دورها، فشلت أن تكون كتل جامعة أو كتل مانعة، يعني تجمع المجلس أو تمنع الانقسام، لأن كل واحد فيهم اختار أن يصف إلى جانب طرف من هؤلاء الأطراف تحقيقا لمصالحه الشخصية والتنظيمية بعيدا عن المصلحة الوطنية العامة. واليوم بنشوف انه بعد يعني خلينا نقول للاسف الشديد احنا بنحكي كلنا نحكي دور المجلس الرقابي والمسالي، الرقابي والمسالي على الاموال التي تصرف هكذا هباء منثورا. نحن اعضاء المجلس لا نحمل الا الاسم الراتب، انا بؤمن انه هذا الراتب المجلس الشيء هو حق من حقوقنا الاساسيه، لكن ما بعد الراتب النثريات والسفريات وما شابه والمكاتب هذه ليست حق لنا، لانه هاي مرتبطه بعمل النائب، ما دام النائب لا يعمل اذا يجب ان يحصل على هذه الملح، وبالتالي هذه المصروفات والمال الذي يهدر هدرا بهذا الشكل. طب مين بيحصل عليها اذا كان النواب، يعني اذا كان النواب في بيوتهم يعني ونصهم في غزه وما بيحضروش الجلسه، من يحصل على هذه الملايين الشواكل؟ في حدا منهم راح يدرس دراسات عليا وباخذ راتب في وباخذ مثل مكتب، وايضا في كمان في ناس قاعده بتمارس مهن طبيب او غيره او محاضرين في الجامعات، وهذا الكلام مرفوض لانه الاساس التفرغ بالبرلمان الفلسطيني، مش الاساس انه كل واحد يعني اذا كان ندره في طبيب ندره ممكن يشتغل، اما غير ذلك فبعتقد مش مطلوب، لانه كلهم يتقاضوا رواتب على اساس انهم نواب المجلس الشيعي، والقانون الاساسي واضح والقانون داخل النظام داخل المجلس الشيعي يقول لا يحق لعضو المجلس ان يعمل الا وزيرا. طب مين بيمثلنا في البرلمان العربي وفي سفريات برا؟ عم نسمع انه في يعني نواب يطلعوا برا باسم المجلس الشيعي. للاسف نعم في كثير بيطلعوا، لكن بدي اقول انا دائما يعني انا من الاشخاص اللي كنت اسافر في البدايات، لكن من 7 سنوات حتى الان لا امنع من السفر، بالرغم من اني انا نائب رئيس المجلس التشريعي، انا مش فتح ومش حماس وصوت يعني فلسطيني على الاقل بشعر اني بمثل كثير من الناس اللي خلينا نقول الاغلبيه الصامته من مجتمعنا، ممنوع من السفر، لكن المسموح لهم بالسفر هم اعضاء في هذا المجلس باعتبارهم رؤساء للبرلمان، وهؤلاء ليسوا رؤساء البرلمان. حتى الموازنة عندما اقرت بالامس القريب يعني جابها رئيس الوزراء عرضها على 6 نواب، 3 من كتلة فتح البرلمانية، بتعرف ان كتلة فتح البرلمانية ايضا منقسمين، صحيح اخونا عزام وفي كتلة دحلان، محمد دحلان هذا له فريق وذاك له فريق، والنواب الاخرين 3 منهم موجودين، وبالتالي ليست هكذا تقرر الموازنة، وبالتالي هذا استهبال وهذا استخدام صارخ فاضح للمجلس التشريعي لاقرار موازنات بالاساس غير قانوني وغير دستوري، لنصل جزء من الصلاحيات المهمة للمجلس التشريعي الرقابة والتشريع والإقرار الموازنة، وبالتالي إقرار الموازنة لم يتم في المجلس التشريعي، وبالتالي أنا بعتقد كل أوجه الصرف تصبح غير قانونية في هذه المرحلة، وبالتالي هذا المجلس للأسف الشديد يستخدم بإدارة بطريقة يعني سيئة. أنا بقول طلبنا الرئيس مرات عديدة، أنا ذهبت أكثر من مرة عند الرئيس وطالبه بتفعيل المجلس التشريعي، إن خلينا إحنا نتفق في المجلس التشريعي ونقول إنه بدنا نعمل بالتوافق، تعالوا انتخبوا رئاسة مجلس جديدة، ما في مش إشكالية عند حدا، بس المهم نقول للناس إنه رئاسة الناس اللي انتخبونا بعمس لزر 6 بدنا نجددها، لأن انتخابات حق للمواطن واستحقاق على السلطة، حتى اللحظة كل يوم بيطلعوا لنا سنجري انتخابات، لكن ولا واحد جدي في قضية إجراء الانتخابات حتى اللحظة. حتى الدكتور عزيز دويك يعني يبدو انه منعزل عن الواقع عن المكان، وحركه حماس يعني بتقول انه هو رئيس مجلس تشريعي لكن ما حد قادر يصله لحتى اللحظه، وما بيمارس اي مهام ولا حتى كمان التصريح حتى. يعني للاسف انا بدي اقول يعني في قسم من النواب لزملائنا واصدقائنا اثروا الصمت وانسحبوا بهدوء من المشهد السياسي، لكن في شيء اخر كمان موجود في الساحه لكن كمان دوره اصبح دور هامشي، يعني انا بسمع يعني دائما بسمع بنحكي بس بنسمع صدى الصوت تبعنا، صحيح بنأثر مرات، كنا في المجلس التشريعي الاول كنا لون واحد مع بعض الرتوش، يعني كنا 4-5 نواب في المجلس التشريعي الاول مشكلين قائمه كونسي، بس هاي القائمه كانت لها صوت كبير وكانت يعني خلينا نقول لما نحكي عن الفساد نفضح هذا الفساد. صحيح كان مؤسسة القانونية أو السلطة القضائية غير قادرة على جلب الحقوق، بس مع ذلك كان صوت النائب في الإعلام يمارس عملية الفضيحة، والفضيحة كانت راجعة إلى فترة زمنية. بس اليوم ما في حدا بيشكي للأسف الشديد عن هذه الممارسات، لأنه كلهم إما ملوا إما ذهبوا إلى أشغالهم، إما إنه حتى يعني بدي أقول لك يعني شيء محزن مخجل. يعني بجوز إذا بيكون في احتفال رسمي بحضروا عدد من النواب، بيعدوا الشرطة والوقاية والمخابرات والاستخبارات والتربية والتعليم كل هؤلاء، بس ولا واحد بذكر شيء اسمه مجلس تشريعي، لأنه مغيب. نحن تناغلنا عن هذا الحق، وبالتالي يعني الأمور بتصير باتجاه للأسف الشديد تهميش هذه المؤسسة الوحيدة اللي في الترك الشرعي القانوني والدستوري، اللي بالأساس هي ممر إجباري حتى للمصالحة. إذا بدنا نعمل حكومة هي ممر إجباري، وإذا بدنا نعمل انتخابات هي ممر إجباري، لكن مع ذلك لا يتم استشارتها ولا تفعيلها بشكل متعمد. ندعى أحيانا للمجلس المركزي، رؤساء اللجان، رئاسة المجلس، ونتحدث بصورة أو بأخرى بشكل موسمي. وبالتالي أنا بعتقد هذا ليس عمل المجلس الشيء. المجلس الشيء عندما انتخب كانت طموحات الناس كبيرة، كانت توقعاته أكبر، لأنهم كانوا شافوا مجلس تشريعي في المرة الأولى. حتى هذا المجلس رغم قديش اشتغل، يعني عملنا حوالي 100 قانون، بس اليوم في عندنا مئات القوانين اللي صدرت مراسيم رئاسية تم استخدام تعطيل المجلس لإصدار عدد كبير من المراسيم من القوانين تحت مرسوم رئاسي، كلها كثير منها شأتها تحكي عشان الاقتصاد وشأن المال وإلى آخره، أي بحث الفئات معينة بالمجتمع ولا تناقش القضايا الأساسية والفئات الناس بشكل واضح. طب أستاذ حسن، آخر سؤال، يعني هيك لو تخيلنا هيك يعني لو أجعبالنا وتخيلنا أن المصالحة نجحت، يعني هل تتوقع حدوث جلسة جامعة لكافة الكتل توحد المجلس مجددا، أم أنه القطار فات ونحتاج يعني لمجلس جديد ودماء جديدة يعني وتغيير كل هالوضع؟ يعني أولا حتى يعني حلمنا في يوم من الأيام بعد ما شكل الحكومة ما سمى حكومة التوافق الوطني، قالوا أنه بعد شهر من هاي الحكومة سيتم اجتماع المجلس التشريعي. مضى 4 سنوات حتى اليوم ولم يتم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ولا مرة واحدة. وبالتالي احنا ما بدناش يا سيدي اجتماع مجلس التشريعي، بدناش كذا، بدنا على الاقل ان يلتزموا باجراء انتخابات، يعطوا هذا الحق. نحن نعيد الامانه لاصحابها ونمارس المواطن الفلسطيني حقه في الانتخاب، وتمارس السلطه استحقاقها، يعني تفرض السلطه استحقاقها في هذا الموضوع حتى على الاقل، لانه انا بحاجه في هذه الظروف مرحله يعني قضيه وسيط تعرض لعمليه شطب، انا بحاجه لقياده تؤمن بالعمل الجماعي، تؤمن بالمؤسسات، تؤمن بثوابتها، تلتزم بإرادة شعبها، لا تلتزم بالضغوط الخارجية. هاي القيادة ممكن تفرضها صندوق الاقتراع، لأنه زمان كنا نحكي عن شرعيتين، شرعية ثورية وشرعية البندقية، واللي هو نحكي عن شرعية صندوق الاقتراع، احنا اليوم قبلنا شرعية صندوق الاقتراع، فتعالوا نعيد الكرة مرة أخرى على صناديق الاقتراع، واللي بيطلع في هذه الانتخابات يطلع فيها. صحيح إنه العالم كله للأسف يعني خذلنا نحن الفلسطينيين عندما جرت الانتخابات، كلهم توافقوا على دور إجراء الانتخابات، وكل واحد كان له أجندة، بس كلهم اتفقوا على الشعار الكبير سلطة واحد وسلاح واحد وإلى آخره من هذه القضايا. لنفاجأ إنه عندما فازت حركة حماس كل هذه الأمور انتهت، وتم للأسف الشديد عزل مالي واقتصادي، وأيضا حصار مالي واقتصادي وعزل سياسي. وبالتالي من فشل، من فاز لم يسلم، ومن خسر لم يسلم، وبقينا نعيش حتى اللحظة في هذه الدوامة. يعني 10 سنين من عمر أولادنا ضاعوا هباء، يعني عندهم طموح انتهت دون أن يحصلوا على شيء. بالعكس، إن كل يوم قضيتنا تتراجع يوما بعد يوم، بيمسكها مجموعة من الأشخاص، ما في حدا بيسألهم، ما في حدا بيحاسبهم، وكل الموضوع الفلسطيني لا تتشريف صار في مهب الريح. لا يعني من قوات الحية على الأقل الفصائل الفلسطينية هاي، إنها يعني خلينا نقول تستعيد دورها، تستعيد جماهيريتها، وتبدأ البحث عن مخرجات. أنا لا أرى إلا من خلال الانتخابات حرة وديمقراطية، وخلي المواطن الفلسطيني يختار فيها مجددا. يعني إذن الحل برأيك إنه أن تكون انتخابات لكل شيء من أول، نبدأ من أول المشوار زي ما بيقولوا، لأنه اللي بنشوفه إنه يعني كل واحد عاجب الوضع اللي هو فيه. يعني حماس عامل تشريعي لحالها، فتح عامل تشريعي لحالها، بعض أعضاء المجلس التشريعي يعني زي ما بيسموا بين قوسين اعتزل وشايف حاله كأنه مثلا فقط منظر وشكل ومش أكتر، فرفع يده من كل هالموضوع. بعض الأشخاص كالأستاذ حسن يعني بحاولوا يعني هيك يعني يهاوشوا شوية، يحاولوا يرفعوا صوتهم شوية، يوصلوا صوتهم، لكن يبدو أن الجميع استمر أماهم موجود. السلطة بالذات يعني عجبها الشكل هذا، بتسهل عليها الأمور بقرار صغير مضي من أبو مازن، أي قرار بيطلع، أي موازنة تقر، أي قانون، أي قرار، كله بيمشي وكله ماشي زي ما بقوله بأسرش يعني، وبالتالي أسهل للحكم وأسهل لقمع المعارضة وتكميم الأفواه ويعني تمرير الفساد، وبتصير الأمور زي ما بقولوا كلها في يد شخص واحد، سلطة واحدة، كتلة واحدة، وهذا ما أوصلنا إلى ما نحن عليه. نحن في قمة الفساد الإداري والسياسي والمالي والاقتصادي وكل شيء. شكرا لك أستاذ حسن خريشة على هذه المداخلة. يعني يشعر الإنسان بأنه لو عندنا بس يعني 50 شخص من أمثالك في المجلس التشريعي ما كان صار اللي صار. يعني زي ما سمعته وزي ما شفته وزي ما بتعرفه أيضا، الحال يرثى له. 10 سنوات من تأسيس المجلس التشريعي وانتخاب هيئاته وكتله البرلمانية وأعضائه، وما اشتغل أكثر من شهور قليلة جدا، وما لحق حتى يقر أي قانون عليه العين زي ما بيقولوا. واستمرت 10 سنوات العجاف تشريعيا وقانونيا وماليا كل شيء. صرنا نشتغل نظام ملكي، نظام الفرد الواحد، شو بده قرار الرئيس بمضي بيمشي الحال، السلطة شو بدها، الحكومة شو بدها. طبعا لازم تعرف انه المجلس التشريعي هو رمانة الميزان، هو اللي العمود الفقري، عمود الخيمة في كل السلطات والمؤسسات التابعة للسلطة. ان كان هذا العمود انكسر او انحنى او صار في اشي، كل شيء راح يصير اعوج حواليه. الخيمة من غير عمودها الرئيسي ما بتكون خيمة، بصير شوال، وإحنا حياتنا السياسية شوال. نتكلم عن الميزانية، يعني ميزانية السلطة الفلسطينية لعام 2018 واللي أقرت طبعا بغياب المجلس التشريعي وأقرت فيها ميزانية غزة قبل ما يتم المصالحة. بمعنى أنه ميزانية غزة 800 مليون هيك الأرقام بتقول، من أصل 5 مليار، يعني أقل من يعني 12% 13-14%، بينما المفترض أنه تكون بالنسبة وتناسب مش أقل من 40% من كل شيء. إحنا ضرائب ندفع، رسوم ندفع، دمغات ندفع، الأكل والشرب المشتري والدخان والمعسل والبضائع والمنتجات وكل شيء عند كرم أبو سالم بيتاخد عليه ضريبة. السلطة كانت تاخد وحماس كانت تاخد، قالوا لحماس ارفع ايدك احنا اللي بدنا ناخد. صارت الآن السلطة تاخد، حماس تاخد كمان شوي، ما بتاخدش شوي، ما بعرف، بس المواطن ما له علاقة. المواطن بدفع ضريبة يحتاج مقابلها خدمات، هيك أنا بعرف، هيك القانون بيقول، هيك الدستور بيقول، مقابل ما أدفع من ضريبة أنا يجب أن أحصل على خدمات. فالأمر مش هيك، هيك بصيرش الكلام. اللي بصير إنه إحنا ندفع وما بناخد، والـ800 مليون المقرر لغزة هذا إذا مشروطة بإتمام المصالحة والتمكين. طب هل هذا يجوز؟ هل هذا يصح؟ مش عارف يعني، الحكم إلكو للمختصين. على العموم يعني أو على فكرة يعني اللي بيعرفش، ميزانية السلطة 5 مليار، منها 800 مليون لغزة، يعني أقل من 15%. طبعا هذا مش منطق ولا إشي. طبعا ما بنعرف كمان الميزانيات الأخرى، مكتب الرئاسة، نثريات، ما تحت الطاولة، صناديق الخاصة، دي شغلات ما حدش بيعرفها لسه. بدي أحاول أتكلم مع الأستاذ فايز السويطي، هو معي على التلفون الآن، حول بعض هذه النقاط. أستاذ فايز مساء الخير. مثل يعني 10 سنوات من غياب المجلس التشريعي، وزي ما انت شايف احنا في حالة يعني بين قوسين انحلال سياسي. يعني بعض المختصين بيقولوا تعطل مجلس تشريعي أضر بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، أضر بالحريات، بل حتى شرع الفساد. كيف تشرح لنا هذه الأمور ببساطة شديدة هيك كمختص في الأمر؟ أشكرك أستاذ محمد، وتحياتي لك وللأخ النائب حسن الخريشي صاحب الموقف والصوت الجريء، بلغوا سلامي. بالتأكيد في أثار وأضرار جسيمة على الساحة الفلسطينية أثر غياب المجلس التشريعي، أهمها حرمان الشعب من سن عشرات القوانين التي تنظم حياته اليومية وتحد من الفساد. أيضا غياب الرقابة والمساعدة زاد من استشراء الفساد وترهل المؤسسات، معظمها مترهلة، مؤسساتنا حتى معظمها متعفن، وعندي عشرات بل مئات الأدلة على ذلك. أيضا ارتفاع نسبة الاعتقاد السياسي والتعسفي وانتهاك الحريات. له علاقة بالمجلس؟ طبعا، لو في مجلس تشريعي وصار اعتقال مثلا أو صدر قرار من محكمة وما تنفذ، بده يدخل مجلس التشريعي، بده يسأل وزير في المساءلة. مجلس التشريعي من صلاحياته المساءلة والرقابة وعمل جلسات يعني مساءلة مع كل مسؤول. أيضا لا تنسى أنه يعني إصدار القوانين الحالية اللي بسموها قرار بمرسوم تصدر حسب التفصيل حسب المقاس لصالح الفئة الحاكمة وليس الشعب. من بمضي عليها؟ بمضي عليها الرئيس. إيش بجهزوا له إياها؟ الحاشي بتجهز له إياها وأصحاب المصالح الخاصة بتجهزوا له إياها وبيوقع عليه. مثال، إحنا كمؤسسات مجتمع مدني إلنا 5-6 سنوات منطالب بسن قانون اسمه حق الحصول على المعلومات، مش ردين علينا. الآن الحاشي اللي حوالين الرئيس والمتنفذين قالوا لا بدنا نسن قانون إيش الجرائم الإلكترونية مشان يكمموا صوت المواطن أكثر. يعني هذا مثال بسيط. أيضا يعني أضرار كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، منها تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، مع خبر إنه القاضي عبد الله غزلان قبل أسبوعين ذكر يعني عبارة يعني لها مغزى. شو قال؟ قال أن السلطة القضائية باتت فرع من السلطة التنفيذية، ماتت السلطة، لأنه إيش قال؟ السلطة التنفيذية بتمشي كل شيء. طبعا التشريعي غابت ويبعث الله. طبعا كمان من الأضرار البالغة تحكم السلطة التنفيذية في إقرار الموازنة العامة، ما في بيجمعوهم هيك يعني كشاهد زور ما بردوش عليهم على بعض نواب هيك 4-5 من رام الله. وأنا بدي أتوقف عند هذا الموضوع لأنه مهم. استنزاف المال العام بروح بدون رقابة. أيضا التمادي في استمرار التعيينات للفئات العليا طبعا حسب الولاء، اذا انت موالي بيعطوك الوظيفه اللي بدك اياها. طبعا غياب المجلس التشريعي ادى الى فساد العمليه الانتخابيه في البلديات. على سبيل المثال تغافلت ايش وزاره الحكم المحلي عن براءه الذمه، محكمه البلديات شكلوها من لون واحد وبتاخذوا القرارات اللي بدهم اياها. ايضا من الاثار انه استمرار بعض المؤسسات بدون إجراء انتخابات دورية، المجلس الوطني، المجلس التشريعي، كثير جمعيات ومؤسسات توقف عند نقطة مهمة وبلديات. نعم، عند نقطة مهمة وردت في حديثك وربما إيش الأخ حسن خيش تطرق لها، اللي هو استغلال بعض الكتل البرلمانية لتمرير سياسات الحكومة. يا كيف؟ أستاذ محمد، معك خبر إنه انه في نص حسب المادة 5 من نظام الداخل المجلس التشريعي، شو بتقول هذا بالنسبة للكتل البرلمانية؟ شو بتقول؟ يجب ان لا يقل عدد اعضاء الكتلة في المجلس عن نسبة 5% من مجموع اعضاء المجلس التشريعي. هذه الكتل اللي بيمثلها 1 أو 2 في المجلس، اول اشي هي تخالف القانون، تخالف النظام ايش تبع المجلس التشريعي. ما في كتلة عدد اعضائها يزيد عن 5%، اي كتلة اكثر رقم فيها 3 في ناس 1 أو 2 الحكومة بتستدعيهم وقت الحاجة بيناقشوا مشان ثاني يوم يقولوا في المجلس في وسائل الإعلام إنه إيش هذا القانون أو هذا القرار أو هذا الوثيقة مرت عبر المجلس التشريعي. عيب، مفروض أعضاء المجلس التشريعي الحاليين اللي في رام الله اللي بتستدعيهم السلطة وقت اللزوم واللي أصبحوا شاهد زور إنهم يتوقفوا عن هذا الهراء. هل تتهم بعض الأعضاء المجلس التشريعي بأنهم يعني بجملوا اللقطة؟ بقول عنهم شاهد زور. وأقول لك خليني أقول لك خانوا الأمانة اللي أعطاهم إياها المواطن الفلسطيني. عيب عليهم، مش قادر تسوي إيش خليك قاعد في دارك، أما يستدعوك حسب الطلب وحسب الحاجة وتروح وتوقع وتناقش وبردوش عليك. طب أسأل سؤالك، أسألك سؤال غريب، لو استقال جميع أعضاء المجلس التشريعي يعني استقالتهم أفضل من أن إيش يروحوا يشهدوا شهادة الزور. واحد يقعد في بيته أفضل، بيوفروا مصاريف. على فكرة بالنسبة لمصاريف المجلس التشريعي أنا عندي أرقام تقريبا في الفترة السابقة على مدى تعطل 11 عام وصلت تكاليف نفقات المجلس التشريع إلى أكثر من 500 مليون شيكل. أي هذا بطعم غزة وبشربها يعني سنتين زمن. تفتح 100 مشروع بتشغل الآلاف من العاطلين عن العمل. طيب أستاذ فايز يعني ما فيش معي وقت ضل والكلام كتير في الموضوع ومتشعب ويعني عديت 10% من يعني حكينا 10% من الأمور اللي عديناها. راح نحاول إن شاء الله الحلقة الجاية نكمل في هذا الموضوع ونتكلم أكثر عن الأضرار التوقف المجلس التشريعي وما حدث من فساد بعد توقف المجلس التشريعي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ فايز السويطي، حدثنا من رام الله الخبير والمختص بشأن الفساد. أيضا أشكر النائب حسن خريشة الذي كان معنا في مداخلة حول دور المجلس التشريعي. إن شاء الله الحلقة القادمة راح نكمل في هذا الموضوع أكثر ونتكلم عن الميزانيات والمخصصات تاعت المجلس التشريعي، الرواتب وين بتروح وليش تقر وهو معطل. هذا كله إن شاء الله حيكون حديثنا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نلتقي الخميس القادم الساعة 6:00 مساء. إلى ذلك الحين اللقاء.